القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما أجمل أن نختتم عامنا هذا ونستقبل العام الجديد ونحن نتطلع إلى الخير والرفعة، ولن يكون هناك خير أو رفعة إلا بأن يمتلئ وجداننا بالعطاء، بسمو العطاء، بأن نعطي دون أن ننتظر مقابلا لهذا العطاء. يقول الأديب اللبناني خليل تقي الدين: أنت في الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ، وقليلون في الناس من يعطون، وأقل منهم أولئك الذين يعرفون كيف يعطون. هؤلاء نخبة النخبة، وهنالك الذين يعطون كأنهم يشترون. أولئك الذين يعرضون عليك المحبة، وهم ينتظرون منك مقابل ذلك عملا لا يعد عطاؤهم شيئا بالنسبة إليه. هؤلاء ليسوا من المعطين بل من التجار، ومع ما في العطاء المجرد من سمو، فهنالك عطاء أسمى وأرفع، هو عطاء الإنسان جزءا من نفسه أو فلذة من كبده يجود بها على الناس ليغذوا عقولهم ويرووا أرواحهم. فهذه الأجزاء التي يستغني عنها كلك لتكمل النقص في كل غيرك، هذه القطع من قلبك تنعم بها على الناس لابسة لباس المادة من لغة أو لحن أو لون، هي أسمى مراتب العطاء. وما أجمل أن نودع العام ونستقبل العام الجديد بمثل هذه الأمنيات والتطلعات التي نقرأها على لسان صاحبها الأديب اللبناني أمين الريحاني، حيث يقول: لا المجد ولا الشهرة أمنيتي القصوى، وإنما أمنيتي الأولى أن أكون بسيطا في أعمالي، صادقا في أقوالي، مستقيما في مبادئي وآرائي. أود أن أكون دائما نظيف الجسم، نزيه العقل والقلب، بعيدا عن التصلف والزخرف والعجب والمصانعة، بعيدا عن الجبن والخوف والتذبذب. علي أن أتقبل ما يقابلني من الصعوبات في مسالك الحياة باشا جادا ثابتا صابرا متجلدا. أود أن أعيش دون أن أغار من أحد، وأرتفع دون أن أترفع على أحد. ليلي طريق، ليلي طريق، ليلي ليلي طريق، ونختتم العام مستقبلين عاما جديدا بهذه الكلمات التي نود أن تكون دستورنا في العام الجديد، وهي للعقاد: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضاعة والخيانة. وبهذه الكلمات أيضا للكاتب الإسلامي خالد محمد خالد: اقرأ في غير خضوع، وفكر في غير غرور، واقتنع في غير تعصب، وحين تكون لك كلمة واجه الدنيا بكلمتك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.